طيب يقول هل الوديعة تزكى كاملة أم فقط تزكى الأرباح؟ الصحيح كاملة، الوديعة كلما حال عليها الحول تزكى هي وأرباحها، أرباحها منها، فتزكى الوديعة وتزكى أرباحها. يقول هناك من يقول أنها مثل حكم البيت أو أجار البيت، غير صحيح، هذه أموال ليست كحكم البيت، حاجات الخاصة. نعم.